يقول السائل: ظهر بعض المنتسبين للدعوة يزعمون أن الخوارج انتهوا وأنهم خرجوا في زمن علي رضي الله عنه بعد ذلك انقطعوا، فما الجواب عن قولهم وجزاكم الله خيرا؟ هذه مكابرة للواقع، هذه مكابرة للواقع. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم أنهم لا ينقطعون وإنما يستمر خروجهم، وكل ما خرج منهم قرن قطع، فهم مستمر خروجهم. خرجوا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، أول من خرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل فإنك لم تعدل. ثم جاء من بعده من زادوا في الأمر وكفروا الصحابة، وما زالوا في الدولة الأموية والدولة العباسية، وما زالوا في مختلف القرون يخرجون، والواقع يشهد بذلك، يشهد بذلك. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على قتالهم، قال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. نعم.